القاهرة تقدم نساء شهيرات. نساء شهيرات برنامج يخرجه شوقي عمران. لما كان لأبي بكر الصديق مكانة كبيرة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت تربطهما الصداقة برباط متين، نال قلب الرسول الكريم وقد قربه منه حتى تزوج من ابنته عائشة، وكانت لها منزلة كبيرة لأنها كانت بحرا زاخرا وخزانة حكمة تشريع وقوة للاحتفاظ بسنة الرسول ونشرا لأحكام الدين. وتصف السيدة عائشة الصديقة حفلة زفافها فتقول: تقول السيدة عائشة: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم، فأتتني أمي وأبي، وإني لفي أرجوحة، ومعي صواحب لي، فأتيتها لا أدري ما تريد مني، فأخذت بيدي وأوقفتني على باب الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة، وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني. وكانت أم المؤمنين عائشة ذكية لبيبة فطنة شاعرة خطيبة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها محبة أكيدة. وكان من دواعي سروره صلوات الله وسلامه عليه أن يرضيها ويعمل ما فيه سرورها، حتى توثقت محبته لها وازدادت مكانتها في قلبه. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لزوجته الطاهرة: إن حبه لها كالعروة الوثقى لا انفصام لها. وكانت السيدة عائشة تسأله من حين لآخر اطمئنانا على مكانة هذه المحبة، فيقول عليه الصلاة والسلام: إنها على حالها، لم تتغير ولم تتبدل. وكانت السيدة عائشة كريمة خيرة، قالت إحدى صديقاتها: أتيت عائشة بمئة ألف ففرقتها، وهي يومئذ صائمة، فقلت لها: أما استطعت فيما أنفقتي أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لو كنت ذكرتني لفعلت. وللسيدة عائشة ميزة خاصة وشرف وجلال بين النساء المسلمات، فقد كانت أديبة وعالمة وشاعرة وخطيبة، من أفقه الناس وأحسن الناس رأيا. وعنها يقول عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وعاشت السيدة عائشة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في وحدة وانزواء، عاشت مع جواريها تقطع مراحل العمر في هدوء وسكون، وتقضي الوقت في تلاوة القرآن الكريم. وكانت السيدة عائشة على جانب كبير من الذكاء، تلم بمسائل كثيرة من الفقه، كما أنها على نصيب وافر من سائر العلوم. وكانت أحب زوجات الرسول، وقطعت معه شوطا كبيرا من الحياة، فلا غرو إذ وعت في حافظتها ما كانت تسمعه وترى من ضروب الأحكام الدينية والمعاملات الشرعية. ولا ريب إذا رأينا الصحابة وعيون الأنصار يعتبرون السيدة عائشة المرجع في أحكام الدين ووسائل الشرع الشريف. وقد كانت رضي الله عنها على جانب كبير من حب العلم والتفقه في أمور الدين والدنيا، وكانت تضرب بسهم وافر في الفتاوى الشرعية. بلغت الأحاديث التي روتها رضي الله عنها 2200 حديثا وعشرة، من ذلك 170 حديثا أجمع الاتفاق عليها، وأخذ منها البخاري 54 حديثا. وكانت لبقة مطيعة، وقد زكاها معاوية بقوله: لم أسمع خطيبا أبلغ ولا أفصح من عائشة. وقال ابن قيس: سمعت أبا بكر وعمر وعليا وعثمان بن عفان، فلم أجد في أقوالهم الجزالة والعثوبة التي تترقرق في كلام عائشة. وكما كانت السيدة عائشة بليغة وشاعرة، كانت شجاعة، فقد خرجت من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ليالي حوصر عثمان بن عفان، ثم رجعت من مكة إلى المدينة، فلقيها في الطريق عبيد بن أبي مسلمة فقالت له: قالت عائشة: ما وراءك؟ قتل عثمان. قالت عائشة: فما صنع الناس بعده؟ بايعوا عليا. قالت عائشة: ليت هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك. ثم رجعت إلى مكة وهي تقول: قالت عائشة: قتل عثمان مظلوما، والله لأطلبن بدمه. وانتهت وقائع صفحة حياة السيدة عائشة في العام 58 من الهجرة. وكانت وصيتها رضوان الله عليها عندما وافاها القدر المحتوم أن ينزلها مولاها في قبرها ثم يعتق نظير هذه المهمة. وتوفيت السيدة الشريفة الصديقة عائشة في الليلة 17 من شهر رمضان المكرم، ودفنت في تلك الليلة. ومشى جميع أهل المدينة في جنازتها، وقد صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه. وأحس أهل المدينة بجليل خضهم، كما أحسوا أيضا بيتم حالهم بعد أفول تلك النجمة الغالية من بينهم. نساء شهيرات. كتب هذه الحلقة محمود يوسف. نساء شهيرات برنامج من إخراج شوقي عمران.